اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كتاب الزكاة والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في 5 جمل، يعني كتاب الزكاة كله حصره في 5 جمل. كتاب الزكاة كله حصره في 5 جمل. الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه، بيان من تجب عليه وسندرسه في أول كلام. الثاني في معرفة ما تجب فيه من الأموال، الأموال التي أتجب فيها الزكاة. الثالث في معرفة كم تجب في كل مال ومن كم تجب وكم تجب ومن كم تجب ومن كم، يعني كم تجب كم يكون المدفوع وكم النصاب والنصاب كم. الرابع في معرفة متى تجب ومتى لا تجب، يعني الحول وعدم أيوة. الخامس في معرفة لمن تجب وكم يجب له، يعني الأصناف أصناف الذي تدفع له. وبهذا ينتهي كتاب الزكاة، أليس كذلك؟ نعم. أما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في ذلك، فمن جحدها فقد كفر. ولهذا لم يرى الشيخ أن يتكلم على ذلك كثيرا. الجملة الأولى على من تجب الزكاة، من هو الذي تجب عليه الزكاة؟ وأما على من تجب فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم. هذا شروط وجوب الزكاة: حر، العبد لا، بالغ، هذه اتفقوا عليها. أما الاختلاف فيها، اتفقوا على أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما، أن يملك النصاب ملكا تاما. وسيتكلم بعد ذلك في معنى الملك التام وما هو الذي ينقص ملكه التام، وكيف تعرفون وأنه مختلف إذا كان الملك لا يوصف بأنه تاما. واختلفوا في وجوبها على اليتيم، المراد باليتيم هنا الصبي الصغير، سواء كان يتيما أو غير يتيم، إذا كان يملك ما مالا، مش المراد اليتيم فقط، المراد الصغير إذا كان من أصحاب الغنى. والمجنون والعبد، والمجنون إذا كان ذا مال، والعبيد إذا كانوا ذا أصحاب أموال أذن لهم أولياء ساداتهم في التصرف. وأهل الذمة، هل يدفع أهل الذمة الزكاة أو لا؟ وناقص الملك، مثل الذي عليه دين أو له دين، هذا يسمى ناقص الملك. إذا من له دين وعليه دين، فهذا ما من له شيء وعليه شيء فليس له شيء، كذا ولا لا؟ من له شيء وعليه شيء فليس له أي شيء. وفي المثل العام من كان رأس ماله الدين فغنمه الظبع، تعرفوا الظبع أنتم؟ الغزال. إذا كان رأس أموالك ديون عند الناس وهم مماطلون تصبح البقالة فاضية، أليس كذلك؟ فهذا الملك لا يسمى أي تام. واختلفوا مثل الذي عليه دين أو له دين، ومثال المال المحبوس الأصلي، يعني الأوقاف، الأرض الموقوفة، هل في خارجها الزكاة أو ليس في خارجها الزكاة، أو الأشجار الموقوفة. فأما الصغار، لأن تكلم على الصغار، فإن قوما قالوا تجيب الزكاة في أموالهم، تجيب الزكاة في أموال الصغار. وبي قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة قالوا تجيب الزكاة في أموال الصغار، ومالك والشافعي والثوري وأحمد. إذن ما بقي أحد أما الأربعة، ما بقي إلا من؟ أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم ليس في مال اليتيم أي الصغير صدقة أصلع ما فيه. وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين. وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه، ما تخرج الأرض وما لا تخرجه. فقال ما تخرجه يجب فيه الزكاة. لماذا؟ قال لأنه أموال ظاهرة قد تعلقت بها قلوب الفقراء. أموال ظاهرة قد تعلقت بها قلوب الفقراء لما يكون عنده مزرعة، ولو كان دين ما يدروا بدينهم، يشوفوا بس المزرعة قالوا لا لا. فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض، وليس عليه الزكاة فيما أدى ذلك من الماشية والناضج. الناضج الدراهم والدنانير، إذا كان له أملاك دراهم، والعروض وغير ذلك، وهو أبو حنيفة وأصحابه. وفرق آخرون بين الناضج فهو المسؤول عنه بين يدي الله. ايوه. اقول الراجح مذهب الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد في وجوب الزكاه في مال الصبي والمجنون وذلك لما ياتي الأئمة الثلاثة ما عدا أبي حنيفة قالوا الأئمة الثلاثة أقول الراجح مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون أو الصبي الصغير والمجنون، كلها عبارة تعد واحدة. وذلك لما يأتي لما يأتي كتبه أولادي. واحد، عموم النصوص، يعني النصوص العامة من الكتاب، عموم النصوص من الكتاب الدالة على وجوب الزكاة في أموال الأغنياء مطلقا، نصوص عامة تدل على وجوب الزكاة في الأموال مطلقة من غير أن تفرق بين كبير وصغير ومجنون وعاقل، وأن الزكاة حق في المال. أيها كان، وأن الزكاة حق في المال، هذا تدل أن الزكاة حق في هذا المال، مثل قوله تعالى أو كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فهو نص وآتوا حقه يوم حصاده الآية، فهو نص عام يدل على أن الزكاة حق في المال، ومثل وكقوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال ابن حزم هذه الآية تطهرهم وتزكيهم بها، قال ابن حزم فهذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون، كلهم أو كلهم ابتداء عبارة، كلهم محتاجون إلى طهارة الله، كلهم محتاجون إلى طهارة الله وتزكيته إياهم وكلهم مؤمنون. هذا ما دلت عليه عموما أو عموم بعض الآيات القرآنية، ما هي كل الآيات القرآنية لكن بعض الآيات. أثنى وجابر، وجابر بن عبد الله، ولم يعرف لهم مخالف، ولم يعرف لهم مخالف إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس. انظري المجموع، انظر المجموع جزء 5 صفحة 296. انظر المجموع، أيوة جزء 5 صفحة 296، والمحلة جزء 5 صفحة 201، جزء 5 صفحة 201، والإرواء جزء 3 صفحة 258، وفقه الزكاة، وفقه الزكاة صفحة 108، فقه الزكاة القرضاوي، أي المجلد الأول جزء 1 قلنا، جزء 1، نعم. وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة والصوم فلا تجب إلا على البالغ العاقل، أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال أنها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره. وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه، هذا يعني قال هذاك الذي قال هذا كلام من أبي حنيفة وجماعة، وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت، يعني ليس له دليل ناطق، لكن قلنا نحن أن له إلا وهو تعلق قلوب الفقراء بالأموال الظاهرة، له ما إلا وهو تعلق قلوب الفقراء بالأموال الظاهرة. وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم، ما فيه إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب، أعني أن يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء، وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس لأن مالك في ذلك قول من المحتمل، أما الشافعي أنا طالعت كتبه ما وجدت في المجموع أنه قال بهذا، ولكن من المحتمل أنها أخذت عليهم كفر لما دخلوا لما تغلب المسلمون على أرضهم وتغلبهم من النصارى، ولكنهم أصلهم أي عرب. وقال وليس لمالك في ذلك شيء وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف، ولكن الأصول تعارض أن أولا يطالبوا بما بالإسلام، لكن لا مانع من اجتهاد الإمام وأخذ ضرائب عليهم في أموالهم. أقول الراجح عدم وجوب الزكاة على النصارى، لأنه من شرط الزكاة الإسلام، هذا هو بس. وأما العبيد فإن الناس فيهم على 3 مذاهب، على ثلاثة مذاهب. فقوم قالوا لا زكاة في أموالهم أصلا، وهو قول ابن عمر وجابر من أصحابه، لا يزكيها لا السيد ولا العبد، ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء قالوا ما فيه زكاة في أموالهم. وهو قول عندك في الكتاب، وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء. وقال آخرون بل زكاة مال العبد على سيده، هو لأنه مالك للعبد وللمال. وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وأوجب الطائفة الأخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال عطاء وابن التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر. هذا إيش قالوا؟ أيوة ابن عمر له كم؟ له قولين. طيب هذا القول ما يقول على أن الزكاة، وأوجب الطائفة الأخرى على العبد في ماله الزكاة، من يخرجها؟ العبد. وبعضهم وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعطك، يعني الكلام في زكاة العبد والكلام في زكاة المكاتب. وقال أبو ثور في مال المكاتب زكاة. أقول الراجح أن العبد لا تجب عليه الزكاة لعدم الملك التام، لعدم الملك التام. مش مالك لعن سيده، نأخذ المال من يده. وتجب على سيده، تجب الزكاة على من؟ على سيده، يعني أخذنا قول بدحنا قول الشافعي، لأنه مالك العبد والمال، سيد مالك العبد والمال، له أن يعطيك العبد، له أن يبيعه، له أن يأخذ المال من يده. إذا ملكه تام ولا لا؟ ملكه تام، مالك العبد والمال. وكذلك لا تجب على المكاتب، لعدم الملك التام، لأنه إذا عجز عن الوفاء يعجز بنفسه، ما استطعش أن يحصل شيء، لا ما لطرق كسب، أو أجز نفسه رأى على أنه بقاؤه في ملك السيد خير له من أيه؟ من أن يستقل، هذا عجز نفسه. إذا عجز عن الوفاء أو عجز نفسه كان هو وماله إلى ملك سيده، أو عاده وماله إلى ملك سيده. وقد روي مرفوعا، ليس في مال المكاتب زكاة، وهو ضعيف، وصح موقوفا، عن جابر بن عبد الله، ليس في مال المكاتب والعبد زكاة. عن جابر بن عبد الله قال ليس في مال المكاتب والعبد زكاة. أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال. إذن هذا الموقف له وجه، لأنه قد يبقى لا الدفع، هذا لا يصح، قد يقول عنده في ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. قال ليس في مال المكاتب والعبد زكاة. أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال كما صح نحوه. كما صح نحو هذا موقوف. كما صح نحوه أن ابن عمر عند البيهقي. أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال كما صح نحوه أن ابن عمر عند البيهقي وقريبا منه عند ابن أبي شيبة. انظر الإرواء جزء 3 صفحة 252. وسبب اختلافهم في زكاة المال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تاما أو غير تام. فمن رأى أنه لا يملك ملكا تاما وأن السيد هو المالك إذ كان لا يخلو المال من مالك فقال قال الزكاة قال الزكاة على السيد. ومن رأى أنه لواحد منهما يملكه ملكا تام لكن ومن رأى أنه لواحد منهما يملكه ملكا تاما لكن لا واحد منهما يملكه ملكا تاما مش لواحد لا واحد منهما يملكه ملكا تاما للسيد إذ كانت يد العبد هي التي عليه لا يد السيد ولا العبد أيضا لأن للسيد انتزاعه منه. قال لا زكاة في ماله أصلا لكن هذا قول ضعيف. ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال الزكاة عليه يعني على من؟ على العبد لا سيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والأبد. هذا صحيح أن خطاب الله يتناول الأحرار والأبد ولكن هنا علة صارفة انتبهوا ولكن هنا علة صارفة وهو على أن العبد صرف الخطاب عنه أنه لا يملك المال ملكا تاما وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال. هذه علة جاء معها مانع. هذه علتان اقترن بها مانع. وأما المالكون الذين عليهم ديون التي تستغرق أمواله أي عند بقالة أخذها من المعارض بمليون وأصبح يدير المليون ولا يأكل إلا منه وليس فيها إلا ذلك المال الذي أخذه من المعرض يدفع بعضه فيعطى فهو أبواب فهو فالملك نرى لمن صاحب المعرض. وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة فإنهم اختلفوا في ذلك فقال قوم لا زكاة في مال حبا كان أو غيره. كيف حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون؟ كيف الحب؟ مثلا رجل عنده أرض فقال أنا أريد أن أقيم مزرعة فأخذ ما طور وأخذ ما ضخة وأخذ كذا بمليون وأنتجت الأرض فتحصل 500. لهذا هل تمتد ديونه؟ إذن ما عليك لزكاة حتى ما تنتهي ديونه. أو حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون. فإن بقى نعم ما اتضحت لك أقول مثلا عندك أرض وهي ما تزرع شيء تريده فأخذت مضخة تعرف المضخة واستعملت مزرعة كان حاصل الناتج هذه السنة ها 500,000، بينما أنت قومتها بكم؟ بمليون. المليون كله عليك ديون، فهل أنت الآن تملك شيء؟ هل عليك زكاة في هذا الحاصل؟ هذا الحب؟ ما عليك الحب. هل هذا مثلناه مثال للحب؟ لا زكاة في مال حبا كان أو غيره. أما غيره مثل البقالة التي قلنا لكم، الخارج من هذه الأرض لا يؤخذ فيه زكاة حتى إيه؟ حتى يسدد ما عليه. فإذا بعد ذلك جاءت خارج في السنوات المستقبلة بدأ فيه إيه؟ الزكاة إن شاء الله. لو كان لدي هذا الذي اقترضته يعني لا، انا اتكلم الان فيما اذا شرى مضخ بهذا المبلغ، اما ما اكلوه او ما كذا فسياتي ان شاء الله في وسط الكتاب الكلام هل يجب في الزكاه ان تكون فاضله عن حاجتهم أو ليست بفاضلة، هذا كلام آخر سنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله. فإن قال فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال قوم لا زكاة في مال حبا كان أو غيره، حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون، فإن بقي ما تخرج فيه الزكاة زكاة وإلا فلا. وبه قال الثوري وأبو ثور بن المبارك وأحمد وجماعة اكتبوا وما قبل الجماعة اكتبوا أحمد وأحمد بعد ابن المبارك، خلوه بعد ابن المبارك وبعدين جماعة، وابن المبارك وأحمد وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه الديون لا تمنع زكاة الحبوب ألمه على قاعدته تعلق قلوب الفقراء. وقال أبو حنيفة وأصحابه الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. وقال مالك الدين يمنع زكاة الناض فقط، يمنع زكاة الدراهم فقط، أما الماشية وذا ما يمنعها. أنت قلت لكم الدراهم والدنانير، الناض وقد شرح الكتاب الدراهم والدنانير. وقال مالك الدين يمنع زكاة الناض فقط إلا أن يكون له أروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع. يعني إذا كان له أروض أخرى ستؤدي هذا الدين فيزكي الناض، يزكي جميع الأموال. وقال قوم بمقابل القول الأول وهو أن الدين لا يمنع الزكاة أصلا، ألو عليه مليونين ويتجر في مليون يخرج في المليون ولا ينظر إلى ما عليه من التريون، وهو قول الشافعي في الجديد. اكتبوا وهو قول من؟ الشافعي في الجديد. والسبب في اختلافهم اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ القديم هو هذا شكال أصلا تكتب جانبه وقول الشافعي هذه في الجديد. والسبب في اختلافهم اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين، فمن رأى أنها حق لهم قال لا زكاة في مال من عليه دين، لأنه يقول هذا حق متعلق بالمال، لأن حق صاحب الدين مقدم بالزمان على حق المساكين. كيف مقدم بالزمان؟ أيوة، متى ستجيب عليك؟ اسمع يا ولدي، أنت أقمت بكالة بمليون، فمتى ستجيب عليك الزكاة؟ بعد إيه؟ بعد سنة. ولكن البكالة التي أقمتها بمليون وهو حق التاجر الكبير. متى وجب من متى تعلق مال التاجر الكبير؟ فقد فتح البقالة، فهو حقه سابق على حق الفقراء. عرفتم هذا؟ طيب ها؟ ما فهمتوش؟ أنت الآن في هذا الشهر ذهبت إلى صاحب المعرض الكبير وفتحت بقالة بمليون، الآن هو مال متعلق حقه بهذا المال من الآن أو لا؟ ومتى تجب عليك الزكاة؟ فمن هو حقه أقدم؟ صاحب البقاء، صاحب المعرض. أما ذينا جت بعد سنة، هذا يطالب في حق صادق فهو أحق به هذا. طيب ها؟ كيف بسنتين حقه؟ طيب قال لا تجب، انتبهوا. ومن قال هي عبادة قال أسمعوا، قال السبب اختلاف اختلافهم، هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حق لهم قال لا زكاة في مال مع من عليه دين، لأن حق صاحب الدين مقدم بالزمان على حق المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي بيده المال. ما في أليس قلت لكم إلا أن يكون له عروض؟ قلت لكم إذا تكون له أموال خارجة مثل بيوت، مثل دواب، مثل كذا، سيفي من هذا الدين، هذه العروض. أي مدخل آخر. طيب بعد ذلك، ومن قال هي عبادة قال تجيب على من بيده المال، لأن ذلك هو شرط التكليف. قال سواء عليه دين أو عليه دين يجب عليه من الزكاة، هذا كلام الشافعي، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على المكلف سواء كان عليه دين أو لم يكن. وأيضا فإنه قد تعارض هنالك حقان، هذا كلام من هذا الاستدلال لمن الشافعي، حق لله وحق للآدمي، وحق الله أحق أن يقوى. والآن يريد صاحب الكتاب أن يرد على الشافعي فيقول والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدائن، مديان عن إيه؟ المديان عن الديون، لقوله صلى الله عليه وسلم فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا الرجل الذي ارتكبته الديون أكثر من ماله، هل يعتبر غنيا؟ ها؟ ها؟ بل هو ممن تدفع له الزكاة لسببين اثنين. السبب الأول، لا تكتبوا، أنت تكتبوا، لا تكتبوا، لا تكتبوا. السبب الأول الفقر، والثاني أنه غارب. وأقول الراجح، اكتبوا، أقول الراجح في هذه على قوله والمدين ليس بغني. هنا كذا الصفحة كلها من هنا ومن هنا من أسفل، كلام كثير. أقول ما رجحه ابن رشد من إسقاط الزكاة، أقول ما رجحه ابن رشد من إسقاط الزكاة عن المدين، عن المدين مطلقا في الأموال الباطنة والظاهرة هو الراجح، هو الظاهرة هو الراجح، وذلك لما يأتي، وذلك لما يأتي. واحد، أولا ملكية المدين، ملكية المدين ضعيفة ناقصة، ملكية المدين ضعيفة ناقصة، لتسلط الدائن عليه. لتسلط الدائن عليه ومطالبته بدينه. ومطالبته بدينه. اثنين، المدين دينا، المدين دينا يستغرق النصاب، أو ينقصه. أما يستغرق النصاب بقي ما لا ما يفيش بالنصاب، يستغرق النصاب أو ينقصه ممن يحل له أخذ، ممن يحل له أخذ الزكاة. يستغرق النصاب أو ينقصه ممن يحل له أخذ الزكاة، لأنه من الفقراء، ولأنه من الغارمين، ولأنه من الغارمين. فكيف تجب عليه الزكاة وهو مستحق لها، وهو مستحق لها؟ ثلاثة، إن الصدقة لا تشرع، إن الصدقة لا تشرع إلا عن ظهر غنى، إن الصدقة لا تشرع إلا عن ظهر غنى، ولا غنى عند الدائن. عند المدين، عند المدين طبق لسان. ثلاثة، إن الصدقة لا تشرع إلا عن ظهر غنى، وإن الصدقة لا تشرع إلا عن ظهر غنى، ولا غنى عند المدين وهو محتاج إلى قضاء الدين، وهو محتاج إلى قضاء الدين. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. رواه البخاري في كتاب الوصايا تعليقا بصيغة الجزم، بصيغة الجزم الفتح، جزء خمسة، الفتح جزء خمسة صفحة 443. وقال الحافظ في الفتح، من هو فتح الباري، هي فتح الباري للمن، للحافظ. الفتح إذا أطلق المراد به الفتح للحافظ، أيوة أطلق، لا لم يكن بأيدينا. وهكذا الآن من أطلق الفتح فلا يقصد به إلا من، إلا فتح الحافظ، إلا فتح الحافظ. ولكنه كتاب لم يتم، وإنما كان كتجربة، فألف خمس أجزاء أو أكثر في كتاب ولم ينتهي من كتاب الصلاة، خمس أجزاء، عشر أجزاء. فهو هذا الكتاب كتجربة جربه. طيب خلونا نمشي. وقال الحافظ، إذا كان تريد أن تنكر فانكر هنا. وقال الحافظ في الفتح جزء ثلاثة: اكتبه. وقال الحافظ في الفتح جزء 3 صفحة 346، وهو بهذا اللفظ عند أحمد عن أبي هريرة. كيف أنا أن أزوناه أولا 5 ورجع أنه قلنا قال الحافظ في 3؟ هذا في إشكال ولا مش في إشكال؟ ها؟ الحديث أورده البخاري في موضعين، لكن أورده تاما وفي الوصايا، فما أمكننا أن ننقله تاما إلا من كتاب الوصايا. وهذا الكلام أورده مرة في كتاب الزكاة، ولكنه غير تام فتكلم بهذا الكلام عليه ولم يتكلم به في ذلك المحل، فأزوناه إلى محل ما أخذنا اللفظ، وأزونا الكلام إلى المحل الذي أخذنا منه كلام أي من حجر. عرفتم هذا؟ يعني كانت اللفظ في محل من الفتح. طيب، وروى أبو عبيد، اكتبوا، وروى أبو عبيد، انتهى كلام هذا. وروى أبو عبيد والبيهقي، هذا كلام، أن عثمان خطب على المنبر وقال هذا شهر زكاتكم. وروى أبو عبيد والبيهقي أن عثمان خطب على المنبر وقال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. أيوة، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وفي لفظ عند مالك، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وفي لفظ عند مالك، من كان عليه دين فليقضي دينه وليزكي بقية ماله. إذن عرفنا من كان، وفي لفظ عند مالك، من كان عليه دين فليقضي دينه وليزكي بقية ماله. إذن نحن هنا رجحنا خلاف مذهب الشافعي، وهو أنه لا زكاة على صاحب الدين، فالترجيح تبع الدليل، ليس تبع الأئمة، الترجيح تبع أي الدليل. وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة. وقد كان أبو عبيد يقول إنه إن كان لا يعلم أن عليه دينا إلا بقوله لم يصدق، وإن علم أن عليه دينا لم تؤخذ منه الزكاة. وهذا ليس خلافا لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة، وإنما هو خلاف لمن يقول يصدق الدائن كما يصدق في المال. إذن اسمعوا، هنا كلمة مثلا الدين هذا قد يكون معروف على أنه له، أعرف الآن ما عنده شيء، ذهب إلى معهد التجار وقام له بقالة، يعرف أنه ما عنده شيء، هذا داري أنه ما عنده شيء، وقامت بقالة، هذا معروف على أنه ما عنده شيء. ومعروف على أنه دين. وقد يكون ذلك الدين يعرف على أنه عنده أموال ولكن بعد ذلك ارتكبته الديون وكذا وأصبح مدينا، فما حكمه؟ فهذا أولا نقول له إن كان دينك ظاهر معروف فأتى عليك صاحب العامل من الحكومة وقد عرف عند الناس أن عليه أن هذا الرجل عليه ديون، هذا ما لا يطلب منه بينة ويؤخذ بقوله. أما إذا كان لا يعرف أن عليه ديون فلا بد من إخراج مستندات بهذه الديون، لأن هذا مال تحلق به ظاهرا حق الفقراء، فلا يسقط إلا بماذا؟ إلا بمستند، مثل أن يدعي عليك رجل أن له عندك 1000 ريال فتقول أنا قد سددت ذلك، ما نقول غريت له بالمال وادعيت أنك سددته، نقول لك سندي السداد كذا ولا لا. فالإمام أبو عبيد موافق في أن الدين يسقط الزكاة، ولكنه يقول لا بد هناك من إما أن يكون الدين ظاهرا فلا قول فيه، أو يكون الدين غير ظاهر فلا بد من إثباته حتى لا تضيع حقوق الناس. إذن نحن علقنا عليه وقلنا إيش قلنا؟ أيوة وأما كما يصدق في المال وأما البدين. أقول ما قاله أبو عبيد كما يصدق في المال، واحد ثلاثة أربعة، السطر الرابع، منتصف السطر الرابع. وأقول ما قاله أبو عبيد، ما شوفوا أخذ هذا كلام كثير في الزكاة. أقول ما قاله أبو عبيد هو الراجح، لأن من وجب عليه حق، ما قاله أبو عبيد هو الراجح، لأن من وجب عليه حق فادعى أداءه، حق فادعى أداءه لم يقبل إلا ببينة، إلا ببينة، ولا يقبل مجرد دعوى، ولا يقبل مجرد دعوى. والغني وجبت عليه الزكاة التي هي حق المحتاج، حق المستحقين، التي هي حق المستحقين، فلا 20 سنة وهو عند صاحب الزكي 20 سنة. وهذا القول وهو القول الثاني للشافعي وأحمد، وهو القول الثاني للشافعي وأحمد، له قولين. بعدين تشوف الذي عليه العمل. وقال مالك يزكيه لحول واحد، وقال مالك يزكيه لحول واحد، وإن أقام عند المديان سنين، إذا كان أصله عن عوض، إذا كان أصله عن عوض، يعني بيع وشراء وكذا. أقول طلب على قول عوض علقه. أقول الراجح أن الدين ينقسم إلى قسمين، الأول الدين ينقسم إلى قسمين، الأول الدين على موسر مقر، الدين على موسر مقر، واحد غني مقر لك بحقك، على موسر مقر كالأموال الدائرة في المعاملات فهذه حكمها حكم المال حكم المال المقبوض تجب الزكاة فيها وتدفع عنها الزكاة كسائر أمواله. كتبتوا؟ أيوة. نشرح لكم هذا الكلام. مثلا إنسان عنده معرض، هذا يأخذ منه بليون، هذا يأخذ بليونين، هذا يأخذ وخمس مئة ألف وهكذا، وهذا يسدد البعض بعد الأسبوع، وهذا يسدد بعد الشهر ويأخذ بدله. هذه هل تعتبر؟ هذه أموال دائرة وكأنها مقبوضة بيده. يحسب ما عنده في هذا المعرض وما عنده من مال مكتنز وما عند الناس من أموال دائرة، فيتكون أموال حاضرة فيخرج زكاته. طيب، فهمتم هذا؟ هذه المسائل كلها الآن دروسكم ستكون في مسائل واقعية، مش مسائل بعضها طردية، كلها مسائل واقعية لابد تفهموها في الحياة. طيب، الثاني أقول الثاني الأموال غير المقدور على استيفائها. أموال ما يقدر يستوفيها. أي الثاني قلت بشكل أنا تقسم إلى قسمين ولا لا؟ الثاني أن القسم الثاني الأموال غير المقدور على استيفائها، كأن كانت على فقير أو جاحد. أو إنسان جاحد يقول لك ما معك شيء عندي وما لك لا بينة ولا مستندات. أيوة. فهذه الأموال لا تجب فيها الزكاة، الثاني الأموال غير المقدور على استيفائها، كأن كانت على فقير أو جاحد. ها؟ أيوة. ما قبش لا مقدور على استيفائها. فهذه الأموال لا تجب فيها الزكاة إلا بعد استيفائها ومضي حول عليها. لا تجب فيها الزكاة إلا بعد استيفائها ومضي حول عليها، لأنها أموال غير نافعة، ما يستنفع ما يحصل بها. هذا الذي يقول من كان رأس ماله ما الدين فغنمه أي الضبع، يعني الغزال هيمسكه يقول قطيع من الغزال فين يجيده؟ ها؟ مين يمسكه؟ طيب، فهي لأنها أموال غير نافعة والملك فيها غير تام، بل ناقصة، لعدم تمكن صاحبها، من التصرف فيها بوجه ما، يعني بوجه ما من الوجوه. طيب، نمضي. وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث، ما ميراث عند أخوه وهو ما أعطاه شيء، فإنه يستقبل به الحول، وفي المذهب تفصيل في ذلك. ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبوسة. ومن هذا الباب أما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول. وفي المذهب تفصيل في ذلك. ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبوسة الأصول وفي زكاة الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها، هل على صاحب الأرض أو على صاحب الزرع. ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت من هذا من أهل الخراج إلى المسلمين وهم أهل عشر وفي الأرض العشر وهي أرض المسلمين إذا انتقلت إلى الخراج أعني أهل الذمة، وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أبلاغ ناقصة. وستأتي كلها مسألة مسألة، كل واحدة من هذه الكلام سيأتي عليها بتفصيل وذكر الخلاف، وعند ذلك سنكتب فيه الراجح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب.